بالنسبة لما يلقى قبل خطبة الجمعة، هو جاء عند ابن إسحاق في كتابه السيرة أن عبد الله بن أبي كان يتكلم قبل خطبة الجمعة النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول إن الله رزقكم بهذا النبي فاتبعوه وأطيعوه واستمعوا له. فهذا كان ثم نسخ بعد ذلك، ومنع النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن أبي لأمرين، لأمر نفاقه، وكذلك الأمر الآخر ما يتعلق بأن الخطبة لا يتقدمها ولا يتأخرها شيء. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، وكان السلف في ذلك أيضا لا يعقدون مجالس الحديث يوم الجمعة، كما جاء عند ابن عساكر من حديث مكحول أنه ما كانوا يعقدون الأحاديث يوم الجمعة، لكن جاء عين من حديث أبي هريرة عليه رضي الله تعالى في عقدها، جاء عند الحاكم في كتاب المستدرك. وهذه من مسائل الخلاف عند الفقهاء في الصدر الأول، ولكن الأظهر والله أعلم أن لا يشرع أنه لا يشرع عقد مجالس العلم للعامة قبل صلاة الجمعة. وأما إذا كان بعد هذه الجمعة، يعني ليس بعد الصلاة مباشرة، وإنما مثلا بعد العصر أو نحو ذلك، فهذا مما لا بأس به، حتى لا يزهد الناس بصلاة الجمعة، وحتى يقبلوا إليها متشوفين لهذا التشريع. فإذا جاء الإنسان قبل صلاة الجمعة ثم أخذ يتحدث بساعة أو ساعتين قبل الصلاة، وجاءت خطبة الجمعة زهد فيها وضعف الانتباه لها.